تباركي دوما يا ليلة القدر بالنور والتقوى والحب والخير. فالفضل للباري الله أباك بالبشر يا ليلة القدر قد أنزل الله كتابه الأسماء فيك فأصبحت يا ليلة النعمة. قد أنزل الله كتابه الأسماء فيك فأصبحت يا ليلة النعمة. والبشر قد عما خير ليالينا والبشر قد عما وكلنا ناجى الرحمن بالشكر وكلنا ناجى الرحمن بالشكر. تباركي دوما يا ليلة أمست الله تسكن وجداني فكيف أنساها الله. والله أعطاني خير مصابيح آيات قرآني خير مصابيح آيات قرآني. نورت لي دربي بالبر والأجر نورت لي دربي بالبر والأجر. تباركي دوما يا ليلة القدر للمسجد الأقصى وقبة الصخر للمسجد الأقصى وقبة الصخرة والقدس والمسرى في الحج والعمرة والقدس والمسرى في الحج والعمرة. دعاء أصوات شريفة حرة دعاء أصوات شريفة حرة يا رب باركها بالصبر والنصر يا رب باركها يا رب بالصبر والنصر. تباركي دوما ليلة القدر تباركي دوما يا ليلة القدر بالنور والتقوى والحب والخير. فالفضل للباري الله أباك بالبشر يا ليلة القدر.